بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عرفنا ما يتعلق بقول الطحاوي رحمه الله والمعراج حق، وأن معجزة الإسراء والمعراج آية عظيمة في حق نبينا عليه الصلاة والسلام. وذكرنا أن الإسراء والمعراج ذكر في القرآن، لكن أحد الأخوة سألني قبل الصلاة أنه هل يصح أن يقال الإسراء ثبت على وجه القطع وكذا في القرآن، لكن المعراج ورد على وجه الظن؟ لا يقال مثل هذا التعبير. الإسراء والمعراج ثبت قطعا في الكتاب والسنة، لكن يصح أن نقول الإسراء ورد في القرآن باللفظ الصريح، ها، باللفظ الصريح أو بالنص الجلي الصريح، بالنص الجلي الصريح. أما المعراج فورد في القرآن لكن بالنص الخفي غير الصريح، كما في سورة النجم، والله أعلم. ثم بعد ذلك قال الطحاوي رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. نبينا عليه الصلاة والسلام أكرمه الله تبارك وتعالى بهذا الحوض، وهذه الجملة من كلام الطحاوي رحمه الله فيه إثبات الحوض لنبينا عليه الصلاة والسلام. والحوض قد ثبت بالأحاديث المتواترة، وهو ضمن البيتين الذي ذكرناهما في قبل قليل: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض. فالحوض والرؤية والشفاعة كلها قد جاءت فيها حديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواها جمع كبير من الصحابة رضي الله تعالى عنه. وهو أن هذا الحوض حوض عظيم، والحوض معروف أنه مجمع الماء، وهو حوض في أرض المحشر، ويصب فيه ميزابان من نهر الكوثر، الكوثر في الجنة والحوض في أرض المحشر. وهل الحوض قبل الصراط أو بعد الصراط؟ قولان لأهل العلم، والذي يرجحونه أنه قبل الصراط، بعد أن يقف الناس وقوفا طويلا بعد ذلك يريدون الحوض. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم حوض عظيم، طوله شهر وعرضه شهر وزواياه سواء، وهذا يدل على كما جاء في الحديث، وهذا يدل على أنه من حيث الشكل مربع، زواياه سواء يعني أنه مربع، طوله شهر وعرضه شهر، وهذا يدل على أنه عظيم. وأيضا جاء في وصفه أن ماءه شد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، ورائحة أطيب من المسك، وعدد كيزانه، كيزان جمع كوز وهو الكأس والكوب، عدد كيزانه كنجوم السماء يعني في الكثرة وفي الجمال والبهاء، فالنجوم كثيرة وأيضا بهية وجميلة. وهذا الحوض ترده أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ويعرفهم نبينا عليه الصلاة والسلام أنهم يريدونه غرًا محجلين. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا فرطكم على الحوض. والفرط عند العرب هو الرجل الذي يسبق القافلة إلى البئر أو إلى مكان الماء يهيئه له. فنبينا عليه الصلاة والسلام يسبق أمته إلى الحوض، فيريدون فيجدون نبينا عليه الصلاة والسلام على الحوض. وجاء في النصوص أن هناك ذود عن الحوض، فدلت النصوص أن الذود عن الحوض نوعان، وأن الذود ذودان: ذود النبي صلى الله عليه وسلم يذود غير أمته عن حوضه، لأن كل أمة تذهب مع نبيها، فهذا ذود عام لسائر الأمم غير هذه الأمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يذود غير أمته لكي يذهبوا إلى مع أنبيائه. وهناك ذود خاص لمن أحدث في دين الله عز وجل وغيره وبدل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يرد بعض الأقوام فيذادون فأقول أمتي أمتي فيقال لا تدري ماذا أحدث بعدك. انظروا الجزاء من جنس العمل، هؤلاء الذين غيروا وبدلوا. وهذا الحديث يدل على خطورة البدعة، فهم يمنعون ويحرمون من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فالحوض ثابت في حق نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو من خصائصه، وحوضه أعظم حوض وأفضل حوض، وترد أمته يعرفون، يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء فيعرف أنهم أمته عليه الصلاة والسلام. جاء في بعض ألفاظ الحوض أنه يقول أصحابي أصحابي، وفي لفظ أصيحابي. وهذا الحديث حمله بعض الطاعنين في الصحابة على أن هذا في حق من ارتد من الصحابة، وفي حق أبي بكر وعمر، وهذا لا شك أنه غير صحيح من وجوه كثيرة. أولا أن قوله أصحابي تفسره لفظة أمتي أمتي، فهو يعرف أمته من آثار الوضوء، فأصحابه يعني أمتي لأنهم يأتون غرا محجلين. أيضا ما ذكروه في الطعن في حق أبي بكر وعمر وغيره من الصحابة الكرام ترده الأحاديث التي جاءت في فضلهم وفي أنهم مبشرين بالجنة، وتلك النصوص التي في حقهم وفضلهم وتبشيرهم بالجنة حديث خاص، وهذا حديث عام لم يذكر اسم من، أو فيه إبهام وإطلاق، لم يذكر فيه اسم من هذا الذي يذاد. أيضا من الوجوه التي ذكرها للعلم أن هؤلاء لعلهم من المنافقين، فالله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام كما في سورة التوبة في حق المنافقين لا تعلمهم نحن نعلم، فهناك من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم لكنه منافق ولم يكن يعرفه النبي عليه الصلاة والسلام أنه منافق. أيضا هذا الحديث محمول على أيضا من ارتد من العرب، فإنهم ارتدوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء يصدق في قولهم أنهم أحدثوا وبدلوا وغيروا. أما الصحابة المهاجرون الأنصار الذين قال الله عز وجل فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، هؤلاء قطعا أنهم ليسوا مقصودين في هذا الحديث أنهم يمنعون ويذادون، بل يقال لهؤلاء الطاعنين أنتم أحق بالمنع من ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذه الطائفة لا يغسلون أرجلهم، ليس عندهم غسل أرجل في الوضوء، فهم أصلا ليسوا من أهل التحجيل لكي يردوا حوض النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن هذه الجملة فيها إثبات حوض نبينا عليه الصلاة والسلام، وأنه حوض حقيقي ترده الأمة، وهذا هو عقيدة السلف خلافا للمعتزلة الذين أنكروا الحوض، طبعا أنكروا كإنكارهم للميزان والرؤية وغيرها من أمور الآخرة، ففسروها بتفسيرات معنوية، كل ذلك يعني من سخافة عقولهم في الحقيقة، فردوا هذه الأحاديث المتواترة التي لا تقبل غير الإيمان بها. فنقول كما قال الطحاوي أنها حق. ثم قال والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. هذه الجملة فيها إثبات الشفاعة، والشفاعة تتعلق بها مسائل كثيرة، لأن الشفاعة فيها أنواع وفيها أصناف وأقسام ومسائل. فنقول أولاً، الشفاعة لغة من الشفع وهو الزوج، كما نقول أرقام فردية وأرقام زوجية، فالاثنين والأربعة وهذه تسمى شفع، والواحد والثلاثة تسمى إيش؟ فردية أو وتر. فالشفع هو الزوج، والشافع والشفيع سموا بهذا لأن الشافع لا يذهب وحده، وإنما يذهب بمن يشفع به أو يشفع له، فيذهب الاثنان. وشرعا المقصود بالشفاعة طلب الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره من الله عز وجل في الدار الآخرة، طلب الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره من الله عز وجل في الدار الآخرة حصول منفعة لأحد من الخلق، حصول منفعة لأحد من الخلق. والشفاعة على قسمين كما دل القرآن: شفاعة مقبولة وشفاعة مردودة. شفاعة مقبولة وشفاعة مردودة. فالشفاعة المقبولة هي لأهل التوحيد والإخلاص، وهي ما كان فيها الشرطين: الإذن والرضا. إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع، إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع. قال الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أما الشفاعة المردودة فهي ما كان فيها شرك، وهي التي نفاها الله عز وجل في قوله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فنفى الشفاعة. فالشفاعة لا تكون في الكفار ولا في المشركين، وإنما تكون في الموحدين المؤمنين. ولا تطلب الشفاعة إلا من الله عز وجل. قل لله الشفاعة جميعا. حتى نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء عنه في حديث الشفاعة الطويل: إذا ذهب الناس بعد الوقوف الطويل إلى إبراهيم، إلى آدم، ثم نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم يأتون محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يشفع ابتداء، وإنما يسجد تحت عرش الرحمن حتى يقال له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فلا يشفع ابتداء. بعد ذلك نأخذ أنواع الشفاعات، وقد ذكر أهل العلم ثمانية أنواع، منها ما هو خاص بنبينا عليه الصلاة والسلام، ومنه ما هو عام. فأولاً نذكر الشفاعات الخاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام، وهي ثلاث تقريباً. الشفاعة الأولى هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي نقول بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. المقام المحمود هو الشفاعة العظمى. وما المقصود بالشفاعة العظمى؟ هو الإذن ببدء الحساب، لأن الناس يقفون وقوفا طويلا، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فيقف الناس وقوفا طويلا فلا يبدأ الحساب إلا بعد شفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا في الخلائق كله، في الجن والإنس، ليس فقط في هذه الأمة وليس فقط في المؤمنين. شفاعة عامة عظمى، لا يبدأ الحساب إلا بعد شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام. هذا النوع الأول الخاص بنبينا عليه الصلاة والسلام. الشفاعة الثانية الخاصة أيضا بنبينا عليه الصلاة والسلام شفاعته في عمه أبي طالب في أن يخفف عنه العذاب في النار. الشفاعة الثالثة وهي خاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام هو الشفاعة في فتح الجنة ودخول الجنة، فإن الجنة لا تفتح أبوابها حتى يشفع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وهناك أنواع أيضا له ولغيره عليه الصلاة والسلام، منها الشفاعة في أقوام استحقوا دخول النار ألا يدخلوها، وأيضا الشفاعة في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها، وهؤلاء أصحاب الكبائر والمعاصي، وهذا النوع أنكرته المعتزلة كما سنعرف الشفاعة في أهل الكبائر. أيضا من أنواع الشفاعة الشفاعة في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم وهم أهل الأعراف ومآلهم إلى الجنة برحمة الله، تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم من أذن الله ويشفع فيدخلون الجنة. أيضا من أنواع الشفاعة الشفاعة في رفع درجات أهل الجنة، أو الشفاعة في أشخاص أن ترفع درجاتهم في الجنة، وهذا استدل له بعض أهل العلم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة لما مات وصلى عليه الجنازة عليه الصلاة والسلام، فقال في دعائه: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وهذا الشاهد وارفع درجته في المهديين. هناك نوع من أنواع الشفاعة بعض العلماء جعله من الشفاعات الخاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام، وهو الشفاعة في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. استدل على ذلك بسؤال عكاشة رضي الله عنه لما قال: يا رسول الله أدعو الله يجعلني منهم، فقال: أنت منهم. هنا مسألة بعد أن عرفنا أنواع الشفاعة، مسألة وهي أن بعض المرجئة استدلوا بأحاديث الشفاعة على إخراج العمل من مسمى الإيمان، وقالوا قد جاء في بعض ألفاظ الشفاعة أن الله عز وجل يدخل الجنة أقوام بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، قالوا هذا دليل على أن العمل ليس من الإيمان، فيدخل أقوام الجنة بلا عمل، لم يعملوا خيرا قط في رواية، وفي رواية أنهم بغير عمل عملوه ولا خير قدموا. وهذا الاستدلال من المرجئة باطل، لأن النصوص يفسر بعضها بعض، يعني تركوا 1,000 دليل يأمر بالعمل وتمسكوا بهذا الحديث، والنصوص لا تتعارض. بغير عمل عملوا ولا خير قدموه، يعني أن ليس عندهم عمل، الذي فسره للعلم قالوا ليس عندهم عمل يدخلهم الجنة، فهم دخلوا بغير عمل يدخلهم الجنة، كما يقال اليوم في لساننا، يعني بعض الناس إذا كان كثير المعاصي كثير السيئات يقال فلان ما فيه خير، مع أنه مسلم صح، لكن لكثرة سيئاته ولكثرة معاصيه قال هذا ما في خير، مع أنه مسلم قد يكون يصلي، لكن لكثرة ماذا ظلمه ومعاصيه وما فيه من شر، فإن الغالب هو الذي يذكر، فإذا غلب الشر على الإنسان ذكر الشر، وإذا غلب الخير ذكر الخير. فليس للمرجئة أي وجه بالاستدلال بأحاديث الشفاعة على إرجائهم. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة المخالفين في الشفاعة. المخالفون في الشفاعة صنفان: الصنف الأول المشركون، سواء المشركين الأولين كفار قريش أو المتأخرين القبوريين الذين تعلقوا بالأولياء والصالحين. والمشركين الأولين والآخرين كلهم سألوا الشفاعة من غير الله من الأولياء والصالحين، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وجعلهم وسائط بينهم وبين الله، ويرجون شفاعتهم عند الله عز وجل. وهؤلاء الآيات كثيرة في الرد عليهم وفي إبطال ما هم عليه من شرك. لذلك قال الله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. الصنف الثاني المعتزلة والخوارج الذين أنكروا الشفاعة في أهل الكبائر، وسيأتينا كلام الطحاوي في مرتكب الكبيرة وسنعرف تفاصيل ذلك. لكن الخوارج كما هو معلوم كفروا مرتكب الكبيرة وحكموا عليه في الخلود، وحكموا عليه بالخلود في النار. والمعتزلة جعلوا في الدنيا في منزلة بين منزلتين، وفي الآخرة أيضا خالد في النار. وكل من الخوارج والمعتزلة ماذا؟ أنكروا الشفاعة في أهل الكبائر. والشفاعة في أهل الكبائر ثابتة بأحاديث متواترة لا تقبل الرد أبدا، وبهذا رد الأئمة على المعتزلة والخوارج. لماذا ردوا عليهم؟ عندنا أصل عظيم يردون به على الخوارج المعتزلة في هذه المسألة، وهو قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا دل على إيش؟ أن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء عفا. أيضا نصوص كثيرة دلت على أن الأنبياء يشفعون والصالحون يشفعون والملائكة تشفع، وربنا جل وعلا يخرج أقواما من النار قد صاروا فحما والعياذ بالله، فيلقيهم في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وهذا كله ثابت، وبهذا رد أهل السنة على هؤلاء المعتزلة والمشركون الذين أنكروا الشفاعة في أهل المعاصي والكبائر. هذا إذا ماتوا وهم لم يتوبوا، أما إذا تابوا فإن الله عز وجل قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذن قوله والشفاعة التي ادخر لهم حق كما روي في الأخبار، هذا فيه إثبات الشفاعة في حق نبينا، الشفاعة هذا في إثبات الشفاعة لنبينا عليه الصلاة والسلام ولغيره كما جاءت في النصوص. باقي وقت صح؟ باقي وقت. طيب، ثم قال والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. ذكر هنا الميثاق كالمقدمة لما سيأتي من مسائل القضاء والقدر، فإن الميثاق جاءت في أحاديث هي تدل على ما قدره الله عز وجل وكتبه سبحانه وتعالى. فهذه الجملة فيها إثبات الميثاق، لكن ما المراد في الميثاق؟ أهل العلم على مذهبين في تفسير الميثاق. فجاءت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله عز وجل أخرج ذرية بني آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم فشهدوا أن الله ربهم، حديث يرويها للعلم. وقد جاءت آيات في سورة الأعراف وهي قوله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهد. من أهل العلم من قال أن الميثاق كان بلسان المقال، ومنهم من قال أن الميثاق كان بلسان الحال. في فرق بين النوعين ولا في فرق؟ في فرق بين القولين. من أهل العلم من قال أن الميثاق كان بلسان الحال، يعني أنهم نطقوا وقالوا شهدنا. ومنهم من قال أنه بلسان المقال، عفوا، القول الأول أنه بلسان الحال، أنهم بلسان المقال، يعني أنهم نطقوا تكلموا وشهدوا أن الله ربه. ومن أهل العلم من قال أنه بلسان إيش؟ الحال. وهؤلاء فسروا الميثاق بالفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. هذان قولان للسلف، منهم من ذهب إلى هذا ومنهم من ذهب إلى هذا. فالإمام الطحاوي الذي يظهر من كلامه أنه يرى أنه كان بلسان المقال، وممن ذهب إلى هذا القول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في معارج القبول، وأيضا ممن ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله الذي قال بلسان إيش؟ المقال. أما الذين فسروا الميثاق بأنه الفطرة فهم أيضا جمع غفير، منهم ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد الأمين الشنقيطي. أنتم مع من؟ بالحقيقة هذا تفسير يعني لهذه الآيات وهذه النصوص، والخلاف في هذا سائغ، لأن كلتا الطائفتين يعني أصحاب القول الأول وأصحاب القول الثاني يتفقون على أن الحجة إنما تقوم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وإلا الله عز وجل قد دل عليه الفطرة والعقل والحس والميثاق لو كان بلسان المقال، لكن الحجة تقوم بماذا؟ بالرسل، بإرسال الرسل. والشاهد من الميثاق للقدر هو ظهور علم الله السابق في كونه أظهر ذرية آدم سبحانه وتعالى وأشهدهم على أنفسهم. نعم، هذا ما يتعلق باختصار بالنسبة للميثاق، وهو مقدمة لمسائل القدر التي ذكرها الشيخ بعد ذلك. ثم قال: وقد نعم تفضل. أحسنت، يعني يؤيد قول من قالوا بلسان المقال. الذين قالوا بلسان الحال قالوا الآيات: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، وحديث الميثاق من ظهر آدم وليس من ظهورهم، قالوا وأشهدهم على أنفسهم، قالوا فدلت الآية على الفطرة، الآية محمولة على الفطرة وليست محمولة على أنهم خرجوا من ظهر آدم. وهذا قول قوي، يعني من تأمل كلام ابن تيمية والشيخ محمد الأمين الشنقيطي يرى أن الآية دلالته على الفطرة أظهر من دلالته على الأحاديث التي جاءت في الميثاق، لأن حديث الميثاق أنهم ظهروا خرجوا من ظهر آدم وليس إيش؟ وليس من ظهورهم. نعم، على كل حال المقصود من هذه المسألة أولا أن الحجة إنما تقوم بإرسال الرسل، والأمر الثاني أن فيها ظهور علم الله السابق، وهذا كالمقدمة لذكر مسائل القدر. ولذلك قال بعد ذلك: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. في هذه الجملة وجوب الإيمان بالقدر، وجوب الإيمان بالقدر. والقضاء والقدر كما عرفه أهل العلم فقالوا هو تقدير الله، هو تقدير الله الأشياء وعلمه بها، تقدير الله للأشياء وعلمه بها وكتابته لذلك في اللوح المحفوظ، وكتابته لذلك في اللوح المحفوظ، تقدير الله للأشياء وعلمه بها وكتابته لذلك في اللوح المحفوظ ومشيئته له وخلقه له، مشيئته وخلقه لها. هذا هو تعريف القضاء والقدر. وهل بين القضاء والقدر فرق؟ في الحقيقة أن السلف ما كانوا يقولون القضاء والقدر وما اشتهر عنهم هذا الأمر، وإنما كانوا يقولون القدر. وأقدم تعريف عندنا للقدر هو ما أثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال القدر قدرة الله، قال القدر قدرة الله. والإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن القدر قال هو قدرة الله، وهذا يدل على علمه بالآثار وفقه أنه عرف القدر بما عرف عمر رضي الله تعالى عنه. فكانوا يقولون القدر، وأول من اشتهر عنه تسمية هذا الباب وهذه المسائل بالقضاء والقدر الإمام البيهقي حينما سمى صنف كتاب القضاء والقدر، فبعده درج كثير من العلم بتسمية هذا الأمر بالقضاء والقدر. وإلا قبله صنفت مصنفات كالقدر لابن وهب والقدر للفريابي وغيرهم، كانوا يقولون القدر ولا مشاحة بالاصطلاح. ففي الحقيقة يعني القضاء والقدر بمعنى واحد، والعلم عند الله. هذا هو تعريف القدر. والقدر له مراتب يجب الإيمان بها، وهذه المراتب قد دلت عليها النصوص وأجمع عليها السلف. مراتب القدر أربعة: الأول العلم، المرتبة الأولى العلم، الثانية الكتابة، الثالثة المشيئة، الرابعة الخلق. العلم والكتابة والمشيئة والخلق، يقولون علم فكتب فشاء فخلق سبحانه وتعالى، وهي مجموعة في بيت: علم كتابة مولانا مشيئته، علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذه مراتب القدر. المقصود بالعلم وهو المرتبة الأولى أي علم الله عز وجل السابق لكل شيء والمحيط بكل شيء والمتعلق بكل شيء، فليس هناك شيء لا يعلمه الله، الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، كخروج الكفار من النار وإرجاعهم للدنيا. قال الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعلم جل وعلا لو ردهم لعادوا، لكنه قضى سبحانه وتعالى ألا يخرج، فلا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية الكتابة، ويقصد بها قصدا أوليا الكتابة في اللوح المحفوظ، فإن الله عز وجل خلق القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة. فكتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ كل شيء، ورفع هذا القلم وجفت به الصحف، لكن هناك أقلام وكتابات أخرى وتقادير أخرى قد دلت عليها النصوص غير اللوح المحفوظ. من ذلك الكتابة العمرية يسمونها، وهي التي جاءت في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات. هنا كتابة غير كتابة اللوح المحفوظ، وهي الكتابة المتعلقة بعمر الإنسان. هذا نوع من أنواع الكتابة. أيضا دلت النصوص على الكتابة الحولية السنوية. قال الله جل وعلا في شأن ليلة القدر: فيها يفرق كل أمر حكيم. فتكتب فيه ليلة القدر مقادير تلك السنة. لذلك الإنسان يحرص على الدعاء ليلة القدر أن يقدر الله عز وجل له الخير. أيضا دلت النصوص على أن هناك تقادير ومقادير وكتابة يومية. قال الله جل وعلا: كل يوم هو في شأن. وبهذا نفهم النصوص التي جاء فيها رفعت الأقلام وجفت الصحف، والنصوص التي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به سمع صريف الأقلام، يعني أقلام تكتب. ونفهم قول الله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فبالنسبة لأم الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ، هذا رفعت فيه الأقلام وجفت الصحف. أما الكتابات الأخرى فهي نعم يمحو الله فيها ما يشاء ويثبت وتكتب الأقلام فيها. بهذا نعرف النصوص الواردة في شأن الكتابة والأقلام. المرتبة الثالثة المشيئة، وإرادة الله عز وجل كما يقرر أهل العلم أنها إرادتان: إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هي المشيئة، الإرادة الكونية هي المشيئة، يعني ما شاء الله أن يقع كونا. أما الإرادة الشرعية فهي ما أمر به شرعا، سواء قضى أن يقع أو لا يقع. فالإرادة الشرعية هي أمره، وهي مستلزمة لمحبته، لأن الله عز وجل لا يأمر إلا بما هو محبوب. أما الإرادة الكونية فهي ما شاء أن يقع، ولا يلزم أن يكون محبوبا إليه سبحانه وتعالى، لكن قطعا لا يقع في الكون شيئا إلا وفق حكمته سبحانه وتعالى، وهو الحكيم. ولا بد أن نستحضر صفة الحكمة واسم الله الحكيم في باب القدر، لا بد، لأن هذه الأمور لا تقع في الكون إلا وفق حكمته، والقدر سر الله في خلقه. ولا يجوز للإنسان أن يبحث في شيء هو غيب ويعني فوق طاقته، وسيأتينا شيء من هذا إن شاء الله عز وجل. نعم، الإرادة الشرعية هي أمر الله الشرعي، كالأمر بالصلاة والصيام ونحوها. فالمشيئة هي أمره الكوني أو إرادته الكونية. والمرتبة الرابعة هي الخلق، خلق الله عز وجل. وصفة الخلق تتضمن أمرين: الأمر الأول الإيجاد من العدم، والأمر الثاني تصوير المخلوقات على صورها وعلى صفاتها المعينة. فالخلق إيجاد وتكوين، إيجاد وتصوير، ولا يوجد شيء لم يخلقه الله، ولا يوجد شيء خلقه غير الله تبارك وتعالى. إن كل شيء خلقناه بقدر. الله خالق كل شيء، لا يوجد مخلوق خلقه غير الله تبارك وتعالى. طبعا في هذا الباب السلف وسط بين فرقتين، الجبرية والقدرية. القدرية أيضا على صنفين، قدرية أوائل غلاة، وهؤلاء اندثروا في الحقيقة، وهم الذين نفوا علم الله عز وجل، وإمامهم معبد الجهني. هذه الطائفة ظهرت في زمن متقدم في آخر القرن الأول، وأدركهم ابن عمر وغيره من الصحابة وأنكروا عليهم وتبرأوا منهم. وهذه فرقة كما يقول ابن تيمية أنها اندثرت. بعد ذلك القدرية المتوسطون وهم المعتزلة. فالغلاة اندثروا لكن المعتزلة باقون، ومتوسطون ليس أنهم وسط أو طريقتهم حسنة، لا، لكن بالنسبة لمن قبلهم فهم أقل غلوا، وإلا فيهم غلو. المعتزلة حصل عندهم خلل في مرتبة المشيئة والخلق. أما القدرية الغلاة حصل عندهم خلل في المرتبة الأولى والثانية، وهي العلم والكتابة. نفوا أن الله يعلم كل شيء وأنه كتب كل شيء. المعتزلة فسروا الإرادة بإرادة واحدة، لم يفرقوا بين الإرادة الشرعية والكونية، وجعلوا الذنوب والمعاصي وما يقع في الكون مما لا يحبه الله ولا يرضاه جعلوه غير مراد لله، وجعلوه غير مخلوق لله. فقالوا الذنوب والمعاصي يخلقها العبد، فأثبتوا ماذا؟ خالقين. ولذلك القدرية يسمونهم مجوس هذه الأمة، لأنهم إيش؟ أثبتوا ماذا؟ خالقين. هذا لا شك أنه باطل، سنعرف بطلانه. تقابل القدرية الجبرية، والجبرية أيضا على صنفين، غلاة ومتوسطون. الغلاة أيضا هؤلاء اندثروا، وهم الذين قالوا بالجبر المحض، وأن العبد لا اختيار له ولا مشيئة أبدا، وأنه يعيش في الدنيا كالريشة في مهب الريح. نعم. وهؤلاء في الحقيقة قريب منهم قول غلاة المرجئة وغلاة الصوفية القائلين بوحدة الوجود، فإن قولهم واحد من حيث يعني جوهر المسألة. المقصود أن هذه الجبرية الغلاة، وبعدهم الجبرية المتوسطون والذين هم دونهم في الغلو، وهم في الحقيقة الأشعرية والماتريدية، أو الأشعرية على وجه الخصوص والكلابية. فالأشعرية أيضا لم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وقالوا كل ما أراده فهو محبوب له ولو كان ذنبا أو معصية. فالذنب والمعصية إذا وقعت فهي محبوبة إلى الله لأنها وقعت بإرادته، فلم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. نعم. وبهذا نعرف منشأ الضلال، منشأ الضلال عند القدرية والجبرية، وهو عدم التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وأيضا عدم تمييزهم لحقيقة أفعال العباد. فالعبد كما يقرر أهل السنة، وهذه مسألة مهمة، أفعال العبد هل هي مخلوقة لله؟ الجواب نعم، ولذلك صنف الإمام البخاري كتابه العظيم خلق أفعال العباد للرد على الذين يقولون أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله عز وجل، فرد عليهم. والجبرية حصل عندهم إشكال فجعلوا العبد مجبور على فعله، جعلوا العبد مجبور على فعله، وهم في الحقيقة لم يفهموا هذه المسألة التي يقررها السلف، وهي أن العبد يتعلق بفعله شيئان. العبد يتعلق بفعله ماذا؟ شيئان، خلق ومباشرة، خلق ومباشرة. الأمر الأول الذي يتعلق بفعل العبد هو الخلق، وهذا يتعلق بالله، فالخالق لأفعال العباد هو من؟ الله عز وجل. أما مباشرة الأفعال، ها؟ مباشرة الأفعال، من الذي يباشر هذه الأفعال؟ العبد. فالعبد هو الذي يباشر الأفعال سواء من طاعات أو معاصي، ولذلك كان العبد هو مكان للثناء والذم، فالعبد هو الذي يثاب، هو الذي يثنى عليه إذا أطاع ويثاب على طاعته، وكذلك يذم إذا عصى ويعاقب على معصيته. وبهذا نعرف أن أفعال العباد هي لله خلقا وللعبد مباشرة وكسبا وثوابا وعقابا، ولا بد من فهم هذه المسألة. إذن العبد يتعلق بفعله شيئان، خلق مباشرة، فالخلق متعلق بالله، فالله عز وجل خالق أفعال العباد، قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، والمباشرة متعلقة بالعباد، فالعباد هم الذين يباشرون هذه الأفعال، ولذلك الأفعال تنسب إليهم لا تنسب إلى الله عز وجل، هم الذين فعلوا وهم يثابون عليها ويعاقبون. طيب، بعد ذلك عندنا مسألة، وهي ما حكم الاحتجاج بالقدر؟ ما حكم الاحتجاج بالقدر؟ الجواب، الاحتجاج بالقدر يكون على المصائب، فإذا وقعت على الإنسان مصيبة قدر الله عز وجل عليه مصيبة، فإنه يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل، اللهم اجرنا في مصيبتنا، فيرجع الأمر إلى الله وإلى تقديره، هذا في مقام المصائب. أما في مقام المعصية والذنب فإنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، ومن احتج بالقدر على المعاصي فإن سلفه المشركون الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، فاحتجوا على شركهم بقدر الله ومشيئته. لماذا لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي؟ من الذي باشر المعصية؟ العبد، لكن المصيبة وقعت عليه من غير إرادته، فهنا يحتج بقدر الله تبارك وتعالى. إذن خلاصة هذه المسألة أن الاحتجاج بالقدر يكون في المصائب لا يكون في المعاصي. بعد ذلك عندنا مسألة مهمة وهي متعلقة بالقدر، وهي هل الإيمان بالقدر يقتضي ترك العمل؟ هل الإيمان بالقدر يقتضي ترك العمل؟ جاءت نصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله عز وجل قد قضى في من يكون من أهل الجنة ومن يكون من أهل النار، وأنه قد كتب أهل الجنة في سابق علمه وأهل النار في سابق علمه، بل جاء في حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله وأورده في تعليقه على الطحاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على الصحابة ومعه كتابان، قال هذا كتاب أهل الجنة فيه أسماءهم وأسماء آبائهم، وهذا كتاب أهل النار فيه أسماءهم وأسماء آبائهم. فقال الصحابة: ففيما العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي روايات: أفلا نتكل؟ وفي روايات قالوا: فيما العمل يا رسول الله؟ قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل السعادة يسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسر لعمل أهل الشقاوة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالعمل أو ترك العمل؟ العمل. ولذلك قال الله جل وعلا في سورة الليل، قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. إذن الإيمان بالقدر لا يقتضي ترك العمل، بل يقتضي العمل وبذل الأسباب الشرعية والأسباب الكونية، فيقتضي العمل والسعي والجد حتى في الأمور الدنيوية. فالإنسان يبذل الأسباب، الذي يريد الذرية يتزوج، الذي يريد المال يتجر ويعمل ويكسب، وهكذا الذي يريد الشفاء يتناول الدواء، لا يجلس في بيته ويقول: لن أذهب إلى الطبيب، أنا متوكل على الله أو أنا مسلم لقدر الله. لا، هذا خلاف مفهوم القدر. فالإيمان بالقدر يقتضي بذل الأسباب الشرعية والكونية، ويقتضي الجد والسعي والاجتهاد، ولا يقتضي ترك العمل. ولذلك قال هنا: وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، يعني علمه جل وعلا. قال: وكذلك وكل ميسر لما خلق له والأعمال بالخواتيم. وهذا قد دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يعمل بعمله الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله للنار فيدخله، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله الجنة فيدخله. وجاء في رواية: فيما يبدو للناس، يعني يعمل بعمله الجنة فيما يبدو للناس، ويعمل بعمله للنار فيما يبدو للناس. وربك ليس بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحد. قال: والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. سبحان الله، جاءت آثار كثيرة عن السلف رحمهم الله أن السعادة والعيش السعيد يكون بالإيمان بقضاء الله والرضا بقضاء الله. فمن آمن بقضاء الله سعد في هذه الدنيا وفي الآخرة، ومن اعترض على قدر الله أو خاض في قدر الله فيما لا يجوز ولا ينبغي، فإنه هذا هو الشقي في الدنيا والآخرة، والعياذ بالله جل وعلا. ثم قال: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، يعني من أمور الغيب التي لا يجوز البحث فيها والتعمق فيها، وهذا قد جاءت فيه آثار كثيرة تنهى عن التعمق في القدر والبحث فيه فيما لم يخبرنا الله عز وجل عنه، بل الواجب الإيمان والتسليم. قال: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذن يقرر الطحاوي رحمه الله هنا عجز الخلق، عجز الخلق عن معرفة حكم وأسرار القدر، عجز الخلق عن معرفة حكم وأسرار القدر. إذا كان الملائكة والأنبياء لا يعرفون، فمن باب أولى نحن. قال: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، يعني البحث في أسرار القدر سبب من أسباب الضلال والعياذ بالله. قال: وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلا يجوز الاعتراض على قدر الله ولا على أمره الكوني ولا على أمره الشرعي. قال: فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. إذن عندنا هنا سؤال ممنوع، وهو لما، كما أن عندنا في باب الصفات تقدم سؤال ممنوع وهو إيش؟ كيف. عندنا سؤالان ممنوعان في باب الاعتقاد، أحدهما في باب الصفات والثاني في باب القدر. فالسؤال بكيف في باب الصفات لا يجوز، والسؤال في باب القدر لما لا يجوز. فالواجب على الإنسان التسليم لأمر الله ولقضائه وقدره، ولا يعترض ويقول لما أمر بكذا أو لما قضى كذا أو لما فعل كذا سبحانه وتعالى، بل يستحضر دائما اسم الله العليم الحكيم، وأن كل ما قضاه الله عز وجل وقدره في هذا الكون فهو وفق حكمته وعلمه سبحانه وتعالى. قال: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. العلم الذي موجود في الخلق هو أمر الله عز وجل، علم الشريعة، الأوامر الشرعية، وأما المفقود فهو إيش؟ القدر، أسرار القدر وكيفية صفات الله تبارك وتعالى، هذا مفقود. قال: فإنكار العلم الموجود كفر، إنكار علم الشريعة، وادعاء العلم مفقود كفر، لأنه علم الغيب، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. هذا أدب ينبه عليه ويؤكد عليه الطحاوي رحمه الله في من يتعلم هذه المسائل، أن يسلك هذا السبيل، سبيل الراسخين في العلم. نعم، نقف عند هذا، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.